إذا المتعدد عن معنى واحد كما هذا استعمل التثنية وجه، وأردنا المتعدد يعني الفردية من معنى واحد ومن معنيين، كيف أنه يكون استعمال في معنى واحد؟ كذلك لو أردنا المتعدد من معاني المفرد يكون استعمال في معنى واحد. أقول هذا يقولون وفسر الماء بعد الجهد بالماء أكو عدنا مش صاحب الكتاب ما جاب النفر التعليل شي يسمونه يقول نفسك في نفس الدعوة هي قاعد ماذا يجعلها يعني قال لأن الهيئة موضوع الإرادة المتعدد يعني الإرادة فردين من معنى المفرد هذا مسلم بس هذا ما يثبت أنه المقصود أن الاستعمال هنا صار في معنى واحد ولم يصف فيه معنى بعدين شو كرر نفس الدعوة اللي يريد أن تثبتها شو كررها فيكون استعمال الثاني وجه وإرادة المعاني الثانية هذا استعمال في معنى واحد هذا عين الدعوة من قال هنا إذا استعملها وأريد ماذا فردين من معنى واحد شلون هذا استعمال في معنى واحد كذلك لو أريد معنيين هذا أيضا يصير استعمال في معنى واحد لا في معنى الحاصل هذا التعليل لم أفهم منه شيء الحاصل التعليل الذي نحن ذكرناه تعليل قلت لطيف المختصر المفيد وهذا ما أدري شنو شلون عبارة كيف صارت هنا لا أعلم على أي حال نعم لو أريد مثلا يقول هذا ما بين كما إذا استعمل وأريد المتعدد عن معنى واحد منها منها يعني منين عن معنى واحد منها يعني من المعاني كيف لو أريد المتعدد ماذا من معنى واحد من المعاني لا يكون استعمال إلا في معنى واحد كذلك لو وأكو بعض النسخ ما موجود ماذا منهما يعني من التثنية والجمع الرجعة ما يأثر السهادة إيش وقت يلزم قلنا إذا استعمال في أكثر معنى واحد في التثنية والجمع لو أردنا أربعة نعم لو أريد مثلا من عينين ماذا أريد فردان من الجارية وفردان من الباكية يعني في المجموعة أربعة كان من استعمال العينين في المعنيين إذا لهذا راح يصير استعمال المثنى يعني العينين المثنى في أكثر من معنى واحد لكن ما بين ليش ما بين لماذا أنا بينت لك في الشرح ماذا لماذا قلت لا يمكن ماذا أن تستفاد الأربعة إلا إذا كان المقصود من معنى المفرد الجاري والباكية معا حتى التثنية الذي تفيد الثنية يصير المقصود منها ماذا ثنية من جاري والباكية في الأربعة فيصير أكثر استعمال في أكثر معنى واحد قلنا لرب قائل يقول لعل هذا هو المقصود صاحب الكفاية مقصود صاحب المعالي لما قال استعمال التثنية في أكثر من معنى واحد حقيقة لعل مقصود استعمال التثنية في أكثر معنى واحد حقيقة يعني هي صورة الاستعمال في الأربعة هذا هنا بلي بلي بلي إرادة أربعة أفراد يصير استعمال في أكثر من معنى واحد الجواب بينا في أثناء الشرح إن لا إذا كان هذا مقصود صاحب المعارف استعمال لا يصير ماذا حقيقية لأنه في إلغاء قيد الوحدة بمعتبرة التثنية لذلك جاوب على الكفاية إلا أن حديث إذا كان هذا مقصود صاحب المعارف إلا أن حديث التكرار يا حديث التكرار قال بأن التثنية في قوة تكرار المفرد هذا التكرار ما يفيد شيء يعني بالتالي إلغاء قيد الوحدة موجود لا يكاد يجدي في ذلك أصلا في ذلك عن شنو في ذلك يرضى لك هاي العبارة في ذلك عن في كون الاستعمال حقيقيا في ذلك عن في كون الاستعمال حقيقيا في استعمال في كون الاستعمال التثنية حقيقيا لا يكاد يجدي أصلا إيش فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا يعني قيد الوحدة أيضا يعني شنو قيد الوحدة كما معتبرة في المفرد معتبرة أيضا ماذا في المثنى لا الاعتبار في التثنية أقوى قلنا ضرورة أن التثنية عند صاحب المعالي هذا هو يقول معتبر في المفرد قيد الوحدة في التثنية كذلك هو يقول بل هنا أولى ضرورة أن التثنية عند صاحب المعالي إنما تكون ماذا لمعنيين بقيد الوحدة قفرت أنا في العبارة لمعنيين بقيد الوحدة يعني شنو يعني لمعنيين بشرط أن يكون كل معنى ماذا واحد فرد واحد أو لفردين موضوعة لكن بقيد الوحدة أو لفردين بقيد الوحدة يعني شنو أو لفردين من معنى واحد هاي الشكلين اللي احنا بينته من أثناء الشرح قاعد يبين فبالتالي لما أريد أن الأربعة من معنى صح يلزم ماذا إلغاء قيد الوحدة المعتبر بأحد الشكلين صح يلزم إلغائه فيلزم المجازي نقطة قلنا إذا قيد الوحدة معتبر في المثنى إذا ما الفرق بين المثنى وبين المفرد الجواب والفرق بين التثنية وبين المفرد إنما يكون في أنه يا وأنه مفرد موضوع للطبيعة يعني موضوع عبارة خاصة المفرد موضوع للمعنى للطبيعة بقيد الواحدة، بقيد أن يكون هذا واحد ذلك المعنى، أو بقيد أن يراد منه فرد واحد. بينما التثنية الموضوع لفردين من الطبيعة الواحدة أو لمعنيين ويكون كل منهما واحد، عبارة فيها قصور ماذا واضح لا. كما هو أوضح من أن يخطأ، فإذا الفرق يكون بينهما جليا وإن اعتبر اسم هذا الواحدة. ما نتعرض إلى كلام إذن وهم ودفع، لعلك تتوهم، لعلك تتوهم، يعني صاحب القوانين وما يرتي أن قيد الوحدة معتبر حتى إحنا نجي نتكلم وياه إلى آخره. أقصى ما أفرد جواب واحد وكان إلى سهل أن قيد الوحدة أنت قلت أصلا ما معتبر لا في الوضع لا في الموضوع له، فقط ماذا حالة الوضع ومأخوذ. فإذا حالة الوضع مأخوذ إذن لماذا حينئذ يكون الاستعمال ماذا لا يجوز الاستعمال في الأكثر؟ أنت قلت لا يجوز الاستعمال ماذا، لماذا لا يجوز بعد عدم اعتبار الوحدة؟ أرأيك فرد جواب كان إلى واحد وما وهم ودفع لعله، هذا هنا دفع وهم أول بين الوهم ثم نبين دفع ذلك الوهم. أما الوهم فهو أن يقول قائل منكم يا شيخنا أنا عندي دليل على أن الاستعمال في أكثر من معنى واحد جائز، خلافا لك يا صاحب الكفاية قلت ممتنع عقلا، أنا أقول جائز، بل أقول واقع، بل أقول واقع، وإن أقول واقع في القرآن الكريم أكثر حجم. كيف يا رب هل الاستعمال في أكثر معنى واحد جائز بل واقع، بل حتى في القرآن الكريم واقع؟ لأنه وردت عندنا روايات تقول بأن للقرآن الكريم 7 بطون. بطون يعني ماذا 7 بطون؟ لابد 7 معاني. وفي بعض الروايات الأخرى 70، إن للقرآن 70 بطنا، روايات مختلفة في هذا المجال. فإذا لم يجد الاستعمال في أكثر من معنى واحد، إذن كيف القرآن صار له ماذا معاني متعددة 7 بطون أو صار له 70 بطن؟ هذا أكبر شاهد على إن كان السبب أكثر واحد بل على وقوعه. والجواب أن يقال أن قال بأن هذه المعاني قد استعمل فيها في جميعها اللفظ القرآني، يعني لفظ القرآن استعمل، الآية الكريمة مثل كل آية استعملت في 7 معاني أو في 70 معنى. من قال؟ يمكن أن نقول أولا يمكن أن نقول بأن الآية الكريمة استعملت في 1 من المعاني 7 أو 70، والبقية مرادة في النفس فقط، من دون أن يستعمل فيها اللفظ، من دون أن يجعل اللفظ وجه لها مرآة لها، مجرد هي مرادة لله عز وجل من دون أن يستعمل فيها اللفظ. استعمل اللفظ في 1 منها، يعني جعل اللفظ وجه لواحد من ذن المعاني 7، ولم يجعل وجها للبقية، بل كانت مرادة في القلب في النفس. بس انتهى هذا الجواب أول. لكن لعله واحد منكم يقول، لعله واحد منكم يقول أنه إذا كانت فقط مرادة فلا معنى لأن تنسب للقرآن الكريم، يقال إن للقرآن 7 بطون، 7 بعد غلط يصير، كيف نسبت 7 إلى القرآن مع أن 1 منها استعمل فيه اللفظ القرآني والبقية فقط مرادة؟ فكيف نقول للقرآن 70 أو 7 بطون؟ إنما يصح أن نقول للقرآن 7 أو 70 فيما إذا فرض اللفظ القرآني استعمل فيه هذه، أما إذا لم يستعمل مجرد كانت مرادة لا معنى لأن تنسب هذه البطون إلى القرآن الكريم. فالوجه هذا لا بأس فيه. والجواب أن يقال هذا لم يتعرض له الآخر، والجواب أن يقال لعله هكذا يمكن أن يقال، لأن اللفظ القرآني استعمل في واحد منها، جعل وجها لواحد، وأما بالنسبة للبقية لم يجعل وجها، وإنما جعل علامة على وجود تلك المعاني الأخرى في القلب في النفس، جعل علامة، فهو جعل وجها على لواحد من المعاني، وعلامة على وجود المعاني الأخرى في نفس المتكلم. وهذا جائز، نحن الذي قلنا مستحيل أن اللفظ الواحد يجعل وجه لهذا المعنى ووجه لهذا المعنى ووجه لهذا المعنى، هكذا كان المقصود، هذا الذي أردنا تعالى. أما يجعل وجه لواحد وعلامة على أن في النفس ماذا معاني أخرى، هذا ليس مستحيل. فإذا كان هذا المقصود فيصح أن تنسب البطون إلى القرآن، يقال إن للقرآن سبعة بطون، يعني ماذا؟ سبعة معاني، واحد استعمل فيها اللفظ والبقية ماذا؟ جعل اللفظ علامة على وجود تلك المعاني في نفس المتكلم. زين، إما أن أرجع إلى صلب الموضوع، فإما أن يجاب هكذا، وإما صاحب الكتاب يقول يجاب بجواب آخر، إن للقرآن سبعة بطون يعني استعمل في واحد منها والبقية لوازم لهذا المعنى الواحد، يعني هذا المعنى الواحد كان له ستة لوازم، فإذا بالتالي القرآن استعمل فيه سبعة بطون، واحد جعل اللفظ وجه له والبقية ماذا؟ لوازم، وهذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. نظير ما إذا فرض على أنه قلت جئني بالقلم، فإن لازم هذا أنه جئني بالمحبرة بالحبر، وجئني بالورقة، وجئني بالمنضدة، هيدا لوازم المعنى وليست معاني، لوازم المعنى الواحد وليست معاني لللفظ الواحد. ويجوز أن يكون اللفظ له معنى واحد وذلك المعنى الواحد له لوازم متعددة. فلعله الروايات لما قالت إن للقرآن 70 أو 7 بطون مقصود هذا، أنه معنى واحد ولكن لهذا المعنى الواحد لوازم متعددة. أفهرس من الأول، هناك وهم توهم يحتاج إلى دفع. أما الوهم فهو أن يقال أنت قلت يا صاحب الكفاية بأن استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد لا يجوز، نحن نقول يجوز بالواقع حيث وردت روايات إن للقرآن 70 أو 70 بطن، ولا معنى لوجود بطون للقرآن إلا تعدد معاني الآيات القرآنية، فلازم ذلك أن اللفظ القرآني استعمل في أكثر من معنى واحد، فكيف تقول هو ممتنع؟ الجواب نقول بأنه من قال بأن هذه البطون قد استعمل اللفظ القرآني في جميعها؟ لعله أنه لا، اللفظ استعمل في واحد منها جعل وجها لواحد منها، والبقية لم يجعل اللفظ وجه لها، وإنما كانت موجودة هذه المعاني ماذا؟ في نفس المتكلم، وإنما أي استكمل الذي أنا أفترض، وإنما نسبت هذه المعاني إلى اللفظ القرآني وعدت بطون أنها هي موجودة في النفس فقط، من باب أن اللفظ جعل علامة على تواجد هذه المعاني في نفس المتكلم، ولعله استعمل في واحد والبقية لوازم، ولا بأس بأن اللفظ يستعمل في معنى واحد ويكون لذلك المعنى الواحد لوازم متعددة. طبق العبارة، وهم ودفع، الوهم هذا راح نذكره وبعدين نجي للدفع، لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا 7 على بعض الرواية أو 70 على بعض الروايات الأخرى، هذه الأخبار تدل على وقوع استعمال اللفظ، يعني اللفظ القرآني، في أكثر من معنى واحد، فضلا عن جوازه، تدل على الوقوع فضلا عن الإمكان، يعني الجواز، ولكنك هذا الدفع، هذا الوهم الآن الدفع، ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا، هذا التوجيه الأول، على أن إرادتها، يعني إرادة تلك البطون تلك المعاني كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ، ومن قال من باب استعمال اللفظ في المعنى، إرادة المعنى من اللفظ، لا، فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى، يعني في المعنى الواحد لا من اللفظ، ما مرادة من اللفظ، لا كانت مرادة في أنفسها، يعني هذا المعنى مراد في نفسه، في نفسه يعني شنو في نفسه؟ يعني لا من اللفظ مراد، بل هو مراد في نفسه أي لا من اللفظ، فحتى موجود في المتكلم، عند المتكلم في قلبه من دون أن يريد من اللفظ يستعمل اللفظ فيه، في إرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها، لا أنه مراد من اللفظ كما إذا استعمل اللفظ في جميع المعاني، كيف تكون مراد من اللفظ؟ ها؟ يقول لا ليس كذلك، ليست مراد من اللفظ بالشكل الذي موجود حينما يستعمل اللفظ في المعنى، لا ليس كذلك، وإنما استعمل في واحد وفي البقية أريدت هذه المعاني في قلب المتكلم فقط من دون أن أو كان، هذا التوجيه الثاني، أو كان المراد من البطول لوازم معناه، يعني لوازم المعنى الواحد المستعمل فيه اللفظ، وإن كانت أي لوازم متعددة، قلنا لا بأس أن يكون المعنى واحد له لوازم متعددة، وإن كانت أفهامنا قاصرة عن إدراك تلك اللوازم متعددة، والحمد لله رب العالمين.